نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نحن اليوم على موعد أيضا مع قواعد التحديث، ونسأل الله جل وعلا أن يتم لنا هذا الخير وأن يستمر معنا إلى مماتنا. أقول، انتهينا في الأسبوع الماضي بالكلام على حسن عمل أهل الحديث معنا، ثم بينا الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، وبينا أيضا الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. ولا نسأل اليوم إن شاء الله نبين فقط وقت تدوين الحديث، ثم بعد ذلك المكثرين من الحديث، حتى ندخل على عمدة الباب في الكلام على مصطلح الحديث. أقول، الصحابة رضوان الله عليهم كانت لغتهم العربية سليقة، فالله جل وعلا خلقهم عربا وهذه لغتهم التي يتكلمون بها، وكانوا يعني كان منهم من يجلس من أول النهار إلى آخره يتكلم بالشعر، وإن كان في هناك من عيب في لسانه مثلا يتجنب كل حرف يظهر هذا العيب من لسانه. هذه قوة ليست بعدها قوة، فكانوا فصحاء وبلغاء وكانوا حفظة يعني أكثر من الكمبيوتر الآن، فلذلك لم يدونوا الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم حفظوا، يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأوا الحديث حتى لو غيروا اللفظ كما سنبين تباعا أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، كانوا يتقنون المعنى الذي يوافق الحديث ولا يغيروا الأحكام التي ضمن هذا الحديث الذي يرونه. عندكم قصة تبين لكم هذا الحفظ العظيم الذي يحفظونه نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عمر بن الخطاب مع الأنصاري. فكان هذا ينشغل بالتجارة، ينشغل بالزرع يوما، وعمر ينشغل يوما رضي الله عنه وأرضاه، فينزل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيحفظه، ويدل أنه يحفظ عند أول جلسة، فيحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ثم يذهب إلى عمر بن الخطاب فيتلو عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما روي أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، فيحفظه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يتناوبون، فيأتي عمر فينزل فيحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، ويرجع إلى الأنصاري، وكأن عمر والأنصاري يجلسون عليه وسلم كل يوم، كل في يوم واحد يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها للآخر. وإليكم نبأ أعظم من ذلك، هو نبأ امرأة ناقصة عقل ودين، ومع ذلك لقوة الحافظة التي يعني منحها الله لهؤلاء القوم، كانت تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله في مرة واحدة. لما جلست فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في الناس، خطب من الفجر إلى العصر ويخطب يحذر الناس من حديث الدجال، فأتى بحديث الدجال، حديث الجساسة، حديث تميم الداري، لما قال سرني أن تميم الداري قد حدثني ما حدثتكم به، وسرد لهم حديث الدجال والجساسة بطوله، وسردت فاطمة بنت أبي قيس فاطمة بنت قيس كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مرة واحدة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حفظة لا يحتاجون إلى كتابة الأحاديث، وكانوا أيضا يعني يستوعبون المعاني التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي جعلهم أو منعهم من كتابة وتدوين الحديث في هذا العصر، عصر الخيرية، هو أن السلام نهاهم عن الكتابة، نهى أن يكتب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في النهي حكم، من هذه الحكم ألا يشوش كتابة الحديث على القرآن، فبين لهم أنه لا يكتب إلا القرآن. فلما أمن الخلط بين أحد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن العظيم أباح عليه السلام كما قال اكتبوا لأبي شاه والأبي شات، وهذا ليس مقام التفصيل. وهذا المقصود، العلة الثانية التي منعت الصحابة من كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، حتى لا يختلط أو يختلط عليهم أو يشوش عليهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله جل في علاه. لكن عجب، نعم عجب، لما وحتى الخلط هذا؟ أليس القرآن وحي والسنة وحي؟ لما يخشى على الاختلاط؟ كلاهما وحي. أنا أريد أيدي كثيرة، يعني المسألة ليست بصعبة، السؤال ظاهر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يختلط الأمر على الصحابة رضي الله عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، مع أنه بين أن القرآن والسنة واحد بحديثه أو بقوله عندما قال: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، والله جل وعلا قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا حجر. وكلاهما وحي. ايش اللي نخشى؟ لما نخشى من اختلاط ما يختلط الحديث بالقرآن؟ وش فيه؟ اذا اوضحت السؤال هذا ابو شمس. طيب طيب، احسنت، هذه واحده من اهم الامور. والثاني باشونس يتعبد بالقرآن. احسنت، يتعبد بتلاوه القران لفظا، يتعبد بها، والسنه ليست كذلك، وهذه كلها من الفوارق. احسنت. الثالث دكتور والاعجاز. احسنت، ان القران معجز بلغته، والقران والسنه ليست كذلك، يعني ليست في نفس المرتبه. ها؟ نعم احسنت، هناك احكام تخص القران ويتسامح فيها مع السنه، لذلك كان لابد من التفريق. احسنت. ثم عندما جاء التابعون باحسان للصحابه، ايضا حافظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه الكرام، وما دونوا الا ان اتت سنه على راس السنه الاولى 100 سنه الاولى، امر عمر بن عبد العزيز بحفظ السنه وكتابه السنه، فامر الزهري، هذا على الرجح الصحيح، ان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لا يا للفخر للزهري، هو أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قبله حدثت كتابات، سعيد بن أبي عروبة وغير هؤلاء كتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر بن العزيز في أول رأس المئة أو رأس المئة الأولى خشية من اندثار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وموت، أسرع الموت في العلماء، فخشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بتدوين السنة، فكتب الزهري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر الزهري بكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طالت الكتابات بعد ذلك، فمنهم من كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخصها بباب ولا بمسند، لكن كتبها على الأحكام، تدور على الأحكام، كالموطأ، موطأ الإمام مالك، وهذا في المدينة، وأيضا ابن جريج حدا حده وكتبه، وابن جريج كان في مكة، ابن جريج في مكة، وفي المدينة الإمام مالك، وفي البصرة من خليها في ها أهل البصرة والكوفة وأهل العراق، من اللي كتب؟ رجل ثقة ثبت عندكم. طيب خلي العراقيين يتدبروا ونشوف الشاميين، احنا انتهينا من مكة والمدينة، يعني من الحجاز، الشام، الأوزاعي. أحسنت، الأوزاعي أول من كتب أيضا على الأحكام، يضم الأحكام، الأوزاعي، ثم بصرة والكوفة، من؟ حمد بن سليمان. نعم، مين ثاني؟ سفيان الثوري يا إخوة، أشهر من نار على العالم، يا الله يهديكم. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري هو اللي كتب بالكوفة، وهذا طبعا سفيان الثوري لا يمارى في هذا المجال، المجال مجاله، حتى شعبة نفسه الذي قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، عندما اختلف هو وسفيان لما رأى الحديث قالوا له خالفك سفيان، قال من؟ قالوا سفيان، قال ارجعوا لسفيان. يا للإنصاف، وشعبة من هو شعبة، ومع ذلك لما اختلف مع سفيان قالوا له خالفك سفيان، فأراد أن يتأكد، قال من؟ قالوا سفيان يعني الثوري، قال ارجعوا للثوري، لأن والعلماء طبعا دققوا النظر في أخطاء شعبة وأخطاء سفيان الثوري، وجدوا أن أخطاء سفيان كانت أقل من أخطاء شعبة، وكذلك مالك وابن عيينة. أحمد حنبل كان يقول يعني ما أدركنا زمن مالك، فعوضنا الله من أحاديث مالك بابن عيينة، لكن أيضا لما قارنوا بين مالك وابن عيينة قدموا مالك عند الخلاف، يعني عند الاختلاف في الترجيح يقدمون مالك على ابن عيينة، لأن أخطاء مالك كانت أقل من أخطاء ابن عيينة، لكن هذا إنصاف. الغرض المقصود أهل الكوفة هم أهل الحديث صراحة، رغم ما جاء منهم وما جاء من عندهم وما زال يأتي من عندهم الطمات الكبر التي لا يعلم بها إلا الله ولا في علاه، لكن هم صراحة لهم المنة على الأمة بأسرها، لأن مدار الحديث ومدار الرجال والمتقنون من هناك. فهؤلاء دونوا وكتبوا، ثم بعد ذلك جاء العلماء يدونون أحاديثنا السلام، ينقحون مسائل الأحكام وفتوى الصحابة، يقتصرون في كتاباتهم على أحاديث النبي. ولذلك لما ذكروا أحمد بن حنبل قالوا اكتب لنا، يعني لابد أن تصنف لنا. فلما أراد أن يصنف قال لا كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فصنف إيش؟ صنف الإمام العظيم، صنف المسند. إمام كل السنيين هو المسند، المسند أوسع الكتب. وصنف هذا الكتاب على أبواب المسانيد، المسانيد هو يأتي بكل صحابي، مسند الصحابة يأتي بكل أحاديث صحابي يسردها في مكان واحد، يبدأ مسند أبي بكر وبعد مسند عمر، مسند الخلفاء الراشدين، مسند العشرة المبشرين بالجنة. فصنف كتابه على المسانيد، وأيضا منهم من صنف المسانيد وأيضا الأبواب، دخل مع مسانيد ومعها الأبواب ككتاب أبو بكر بن أبي شيبة، وأيضا من المسانيد مسند إسحاق ابن رهوي. وبعضهم صنف في الأحكام، الأحكام فقط على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بأي فتوى ولا أي أثر إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومرتبة على الأحكام. أوسع هذه الكتب في الأحكام هو سنن أبي داود، وهذا الذي جعل الغزالي يقول من رام الاجتهاد فعليه بسنن أبي داود، يعني من انتهى من سنن أبي داود دراية ورواية فأصبح من مجتهد الأمة. طبعا لا يشترط في ذلك حفظ الطرق والأسانيد ولا حفظ المتون، لأن الضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط والكتاب موجود، فأصبح الفرق بين ضبط الصدر والكتاب هو الشرف فقط، لكن العلم العلم موجود. فإذا كان ضابط الكتاب ويعرف مواضع الأحاديث أحاديث الأحكام ويعرفها دراية ورواية، يعرف كيف يصح إسناد الحديث أو يضعف إسناد الحديث، يعرف متن الحديث، هذا الذي يصل إلى يعني يبلغ إلى الاجتهاد. ثم بعد ذلك من الله على الأمة بما قاله إسحاق، وهذا خفي على كثير من المحدثين أو خفي على كثير ممن ينشغلون بالسنة، أن كتاب البخاري والبخاري في حصيلة إسحاق بن راهويه. لأن يعني إسحاق بن راهويه جلس، طبعا معروف أن إسحاق كان يجلس معه البخاري، البخاري من تلاميذه، والبخاري من تلاميذ أحمد بن حنبل، وإسحاق وأحمد بن حنبل قرينان، صحيح ولا لا؟ ولا نعم الرجل، لذلك سافر إليه أحمد يزوره لقدر إسحاق ابن راهويه. إسحاق بن راهويه كان فقيها محدثا بارعا ثقة ثبتا، جلس في مجلس التحديث ومن ضمن الذين يجلسون معه البخاري، فتكلموا عن سنيد وتكلموا على المصنفات. قال لو يعني لو اهتم أحد منكم بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فقيد، لأن كان جمع الأحاديث وجد قبله قبل زمن البخاري. فقال لو جمع أحدكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فقال البخاري كانت هذه همتي، فعلت همتي واشتدت قوتي في طلب ذلك لما سمعت من إسحاق أنه قال لو جمع أحدكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فاهتم البخاري بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وجمع كتابه الجليل، الكتاب الذي هو بعد كتاب لا إله إلا في علاه، وأصح كتاب بعد كتاب لا إله إلا في علاه، وهو صحيح البخاري. حدث هذا التدوين وبفضل الله سبحانه وتعالى، وشرف هذه الأمة أن تهتم اهتماما شديدا بالإسناد، كما قال ابن المبارك والأوزاعي وغير هؤلاء، انظروا إلى من تأخذون عنه الدين فإن الأمر دين، يعني الإسناد من الدين، والإسناد هو شرف هذه الأمة. فاهتم علماء الحديث دراية ورواية بفضل السنن، فانقسموا إلى قسمين، قسم اهتم بإيش؟ بالسند، وقسم اهتم بالمتن. وقسمهم أشرف هؤلاء، اهتموا بالسند وبالمتن، اهتموا بعلم الحديث رواية ودراية. وهذا الذي يجرنا إلى أن يعني ننهي الكلام على المقدمات حتى ندخل في عمق الكتاب بالتعريفات، أننا عرفنا السند والمسند، ما أدري عرفنا ما عرفناه، طيب عرفنا الأثر والخبر صحيح والحديث، وإيش ثاني؟ والقدس والنبوي. نعم، يبقى لنا الكلام على الطبقات. يقول الآن لما قسمنا الناس سنبين بقى هؤلاء الناس الذين يتكلمون في الجرح والتعديل، هل لابد يكون قرين له، هل يكون سابق، هل يكون لاحق، هذه ما تعرف إلا بالطبقات. الطبقة مجموعة من المحدثين أو مجموعة من طلبة الحديث يتقاربون في السن، اشتركوا في شيخ واحد. هذه الطبقة، الطبقة التي روت عن مثلا شعبة، التي روت عن الأعمش، فتقول هذه الطبقة يتقاربون في السن ويجلسون أو يشتركون في شيخ واحد. وأصل ضابط الطبقة هم مجموعة من المحدثين اشتركوا في شيخ واحد، وممكن يكون في تفاوت في الأعمار كبير، نعم ممكن لكن نادر. الأصل الأصيل هم أنهم يشتركون في شيخ واحد يتلقون عنه العلم. ويبقى لنا الكلام على السند. السند هو سلسلة الرواة الرجال، هذا السند. تقول ابحث عن سند الحديث، إذا قال القائل هذا حديث لا أصل له، إذن هذا الحديث ليس له سند، فإن السند هو الذي يعلو عليه المتن حتى تصل إليه. المسند، المسند له تعريف ثلاثة. المسند يطلق على الحديث النبوي، على المتن يعني، إذا جاءك الحديث فتقول هذا حديث. المسند هو الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المسند في تعريف بعض تعريفه قال العلماء هو رجال السند، يعني الآن المسند أصبح إيش تعريفه؟ السند. المسند يعتبر السند، هو رجال الحديث أو رواة الحديث. المسند أيضا في التعريف الثالث هو لا المصنف، الذي اهتم فيه مصنفه في سرد جميع أحاديث الصاحب الواحد في مكان واحد. قل مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند علي بن أبي طالب، مسند سعد بن أبي وقاص، فجمع كل أحاديث الصاحب في مكان واحد، هذا يسمى أيضا المسند. وتكملة للفائدة، تعريف المحدث والحافظ والحاكم وغير ذلك من التعريفات. يعني أنا أرى أنه لا فرق كبير بين هذه التعريفات، لكن على ما قاله بعض المحدثين وبعض المتأخرين الذين اهتموا جدا بالاصطلاحات، فرقوا بين المحدث وبين الحافظ. منهم من حدد حفظا معينا، والآن يعني هذا لو حددنا هذا الحفظ في عصرنا ممكن أن تقول إيش؟ أنه زائل. ليش زائل؟ ما زلنا نقوله ليش زائل؟ كم يحفظ الألباني؟ ضبط إيش؟ ضبط كتاب. وإذا كان ضبط كتاب أو ضبط صادر فضبط الكتاب موجود، صحيح ولا لا؟ ولذلك حتى الألباني نفسه لما قالوا له فلان يحفظ الكتب الستة ويحفظ الكتب التسعة، قال دعه على الرف بجانب هذه الكتب. ليش؟ وين علمه؟ لأنه خلاص الكتب موجودة والرواية دونت، صحيح؟ فالكتاب موجود، أين علمه؟ وين فقه بقى في فقه المتن؟ وين فقه في علم الإسناد يصحح أو يضعف؟ هذه يعني كما قلت يعني تحديد بعض مئات وآلاف الأحاديث التي قال بها العلماء، ممكن أن نقول هذه إشارة في عصرنا أنها لا تميز بين محدث وغير. الأمر الصحيح الذي يميز بينهما هو الاهتمام بعلم الحديث دراية ورواية. فالمحدث هو الذي اهتم بعلم الحديث دراية ورواية. إذا وجدت رجلا فذا في علم الرجال ولا يعرف شيئا عن علم الفقه المتن، لا يصح أن تقول عليه محدث. ليش؟ لأنه انشغل به رواية وما انشغل به دراية. فالمحدث هو الذي انشغل بعلم الحديث رواية ودراية، يتقن الخلاف في علم الجرح والتعديل، ويتقن الترجيح في توثيق الرجل أو تجريحه، ويتقن كيف يصح الحديث بشواهده والمتابعات القصيرة والتامة، وأيضا يتقن متن الحديث. إذا ارتقى بصره إلى متن الحديث عرف فقه الحديث وضبط المسألة والأحكام التي تتعلق بالمسألة، نظر إلى الإسناد صح الإسناد أولا. لكن أيهما يسبق، فقه المتن أم السند؟ السند، لأن لابد أن تثبت العرش ثم تنقش، لابد أنك تثبت الصحة أولا ثم تتكلم عن فقه المتن. ولذلك نقول كل فقيه عار عن الحديث فهو من الضعف المكان، ولا تأخذ منه شيئا، لأنه طمات كبر ستخرج منه، طمات كبر ستخرج منه. والمحدث هذا المحدث، وأما الحافظ هو نفس المحدث كما قال العلماء، ويزيد عنه رتبة بأنه إيش؟ أوسع اطلاع، يعني ما علمه أكثر مما جهله، هذا هو الحافظ. والحاكم أيضا أعلى رتبة من الحافظ، ويشتركون جميعا في علم الحديث دراية ورواية. لكن الحاكم يقولون قد اتسع اطلاعه إلى جميع الرواة، وطبعا جميع هنا ليست نصا في المسألة، جميع هنا يقصد بها الغالب، يعني الأغلب، اطلع على أغلب الرواة جرحا وتعديلا، اطلع على أغلب الأحاديث ويعني انتقد هذه الأحاديث أو نقول نقدا وتتبعا، ونظر فيها صحة وضعفا، وأيضا في المسائل والأحكام التي تتعلق بمتن الحديث. يبقى التعريف الأخير وهو أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث، معنى أمير المؤمنين في الحديث هذا الذي يعني تشبع بعلم الحديث، نام على الحديث وقام على الحديث، تزوج بالحديث، طلق بالحديث، صلى بالحديث، ترك الصلاة بالحديث، يعني ما تحرك منه ولا سار ولا تنفس إلا بعلم الحديث. ولذلك كانوا يقولون كان شعبة والأعمش وغير هؤلاء يجلسون يصلون بالليل، فإذا صلوا خففوا الصلاة ثم جلسوا يجلسون يرددون الإسناد كما يرددونه الفاتحة، يرددون الأسناد كما يرددون الفاتحة، يعني يجلس كما قلنا قبل ذلك الزهري كان يأخذ الجارية ويقول تعالي، ما يجد أحد يسمع له فيسمع للجارية على حفظي حتى يبدأ في إتقان هذا الحفظ. الغرض المقصود أمير المؤمنين في الحديث لا يلقب به إلا الأفذاذ الذين اتسعت طلاعهم على الحديث دراية ورواية، وكانوا أحفظ الناس لعلم الرجال وأيضا طرق الحديث، وأحفظ الناس الحديث صحة وضعفا. وما لقب بهؤلاء كما قلت إلا الأفراد، منهم الثوري الذي له المنة الكبرى على هذه الأمة، الثوري وأيضا قرينه شعبة، يعني الثوري من المؤمنين وشعبة من المؤمنين، ومع ذلك شوف إذا اختلف قال شعبة إنصافا قدموا الثوري. ليش؟ لأن أخطاء الثوري كانت أقل من أخطاء شعبة. أيضا البخاري، نعم البخاري، ابن حجر هذا آخرهم، دعك من الآن من المتأخرين، نتكلم على عصر الرواية، أحمد بن حنبل، نعم أحمد بن حنبل أوسع الناس، يعني أبو زرعة يقول نظرت أباك وقال راجعت أباك فوجدته يحفظ ألف ألف حديث. ألف ألف حديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ألف ألف حديث، ألف ألف حديث. نريد دلوقتي 15 كمبيوتر عشان تسجلهم فيه، وبعدين تلاقي كل كمبيوتر يهنك يضيع، وهذا يحفظ ألف ألف حديث، يجلس يقول ذكرت أباك. العجب مش ليس في الحفظ، قال ذكرت أباك على الأبواب فأتاني بأحاديث الأبواب، ثم ذكرت بالأسانيد فأتاني بالمتون، ثم ذكرت بالمتون فأتاني بالأسانيد. اللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين. هذا جنون عندنا، احنا نسمي هذا جنون، ما يستطيع أحد يفعل ذلك، لكن الله خلق عبادا لحفظ دينه. إن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فخلق عبادا ففضلهم على العباد لحفظ دينه سبحانه جل في علاه. ولذلك نحن يقينا نعلم قدرا أن هذا الدين محفوظ، وأن هذا العلم سيسطع في السماء إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرهم من خالفهم أو خذلهم. فإذا أمير المؤمنين في الحديث هذا الذي توسع في اطلاعه على الحديث متنا دراية ورواية، هو يعني نقول أوسع الأمة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نختم في هذه المقدمة بأكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. إن الله خلق الصحابة وفضلهم على الناس كافة، وفضل على الصحابة بعد الصحابة، وهذه سنة الله الكونية سبحانه وتعالى في علاه، كما خلق الرسل وفضلهم على البشر، فضل على الرسل أولي العزم من الرسل، وفضل على أولي العزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فضل الله على الصحابة، كثير من الصحابة يحملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول هؤلاء وأقوى هؤلاء وأوسع هؤلاء حفظا وأرفعهم مقاما في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة. وذلك أنت إن وجدت المستشرقين إذا أرادوا ضرب السنة ما يضربونها إلا بمن؟ كل الطعن الذي يأتي في مين؟ في أبي هريرة. ليش؟ لأنك لو هدمت أبا هريرة هدمت جل السنة، السنة بأسرها ما جاءت إلا عن طريق أبي هريرة. وذلك الكوثري نفسه، يعني نسأل الله أن ربنا يغفر له هناته وزلاته وسقطاته، يعني حتى ينتصر لأبي حنيفة، وهذا تعصب مميت، يعني تعصب بارد، عشان حتى يعني ينتصر لماذا أبي حنيفة كان يطعن في من؟ فأبي هريرة يقول ليس بفقيه لا يأخذ منه الحديث. أعوذ بالله من غضب الله، هذا الكلام ليس بالهين، والله دي ثلمة في حق من يدين الله لنا في علاه بأن يتكلم على أبي هريرة. لا، الكلام في أحمد بن حنبل جعلوه إيش؟ جعلوه قادحا في الدين. أما الكلام في أبي هريرة إيش يكون؟ يعني من تكلم مثلا في حماد بن سلمة، أحمد نفسه الذي قيل فيه ذلك قال هو، قال من تكلم في حماد بن سلمة فإيش؟ فقد اتهم في دينه. أما لو تكلم بقى في أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا المقصود أبو هريرة أوسع الناس حفظا وأكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوق 5000 حديث. بعدهم سنبين إن شاء الله أخ يتلو علينا من الكتاب الأحاديث اللي رواها على نفس الترتيب، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بعد أبي هريرة لزامن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، سنترجم لهم يعني بسهولة أو يسهل. الثالث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الرابع أبو سعيد الخدري أو جابر بن عبد الله، يا هذا ذاك جابر ابن عباس، أحسنت جزاك الله خيرا. الرابع ابن عباس، وبعده في الترتيب جابر بن عبد الله، وبعده في الترتيب أبو سعيد. وقدمنا هؤلاء مع أن الخمسة الذين مضوا أقل رواية من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم أخرنا الكلام على عائشة لما؟ أيوة هذا الصحيح، هذا الصحيح. ما أفلح الله وقوما ولا أمرهم، ومع ذلك هنقدم في ذكر مع أن عائشة معروف أنها أفضل من هؤلاء، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن نحن نقدم الرواة على ذكر الرجال. فأبو هريرة هو أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو يصف نفسه. قال أنكروا علي، إخواننا الأنصار أنكروا علينا، وإخواننا المهاجرين ما تركوه في حاله، قالوا أكثر علينا أبو هريرة. حتى ابن عمر الذي بكى بكاء شديدا عند موت أبي هريرة وقال حمل للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عند موته بكى كثيرا، لكن قبلها لما قالوا له إن أبا هريرة يقول ثمن الكلب خبيث إلا كلب صيد، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا يعني نقص من أجله كذا وكذا، ثم استثنى قال إلا كلبه، لا إلا كلب صيد، صح إلا كلب صيد أو كلب ماشية، أحسنت لفضة فوق. في الرواية الثانية قال أو كلب ماشية. فابن أبو هريرة رضي الله عنه قال كان أبو هريرة صاحب زرع، يعني كانت المسألة بعضهم حملوها على أن ده يعتبر غمز في كثرة الرواية، وبعضهم حملوها وده الصحيح الراجح أن هذا توثيق لأبي هريرة على أن أبا هريرة صاحب زرع، فكان يهتم أكثر بإيش بالأحاديث. لكن الكلمة التي كانت يعني نقلت عن ابن عمر ورجع فيها عندما وافقت عائشة أبا هريرة هو حديث من صلى على جنازة فله قراط، ومن تتبعها أو دفنها فله قراطان. فأنكر ابن عمر قال أكثر علينا أبو هريرة، ثم قال كم من قراريط ضيعنا، لا على هذا الكلام ضيعنا قراريط، منا من يصلي ويمشي، منا من يأتي ولا يصلي، كم من قراريط ضيعنا. فلما راجعوا عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، وافقت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عمر رحم الله أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أو كما حدثت في القصة. الغرض المقصود أن أبا هريرة أوسع الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصف نفسه ويقول إخواننا الأنصار أنكروا علي كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإخواننا المهاجرون أنكروا علينا كثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إخواننا الأنصار فكانوا ينشغلون بالزرع وإيش والثمر، وأما إخواننا المهاجرين كانوا ينشغلون بالصفق بالتجارة، وكان أبو هريرة يتبع رسول الله على شبع بطنه. فالباقي قلنا العقول تقدم على البطون. هنا أبو هريرة رضي الله عنه ترك الدنيا بأسرها، طلقها وجلس عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يكتب بيضاء في سوداء، هو حفظ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على صدره ودعا له كان ما يسمع حديثا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقش على صدره، ما يريد مراجعته، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عاد علي هذا الحديث، يحفظه في التو واللحظة. ولذلك كما قلت كان يجلس بجانب وسلم يحفظ الحديث. وهنا تزكية عالية راقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك، كانت الجائزة الكبرى لأبي هريرة. قال السلام يا أبا هريرة يعني قد علمت ما من أحد يسأل عن هذا الحديث إلا أنت، أسعد الناس بشفاعتي إلا أنت. هذا توثيقا عاليا لمن لأبي هريرة الذي ينشغل بحديث السلام ليرويه للناس. قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فأبو هريرة هو أروى الناس عن رسول الله، وما أنصف من طعن في أبي هريرة، وكان المغزى الأصلي في الطعن في أبي هريرة والطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهدم السنة بأسرها، نعوذ بالله من الخذلان. أما الثاني هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، المزكى الزكي الذي ما رضي عمر بن الخطاب أن يجعله مع الخلفاء، وهو أحق حري به أن يكون معهم لكن ليس في مستواه، هو معهم من الفضل والصلاح والتقى والورع والزهد. عرف ابن عمر الأثري ما من أحد يضرب مثلا على العلو في التمسك بسنة النبي إلا بمن؟ إلا بابن عمر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك العلماء أولوا قالوا ما جعله مع الستة، ما جعل ابن عمر مع الستة خوفا على آل عمر، لأنه رأى الإمارة وما فيها. ابن عباس دعا ربه جل في علاه أن يرى عمر بن الخطاب وماذا حدث معه عاما كاملا يدعو وما رأى. بعد عام كامل يرى عمر بن الخطاب في رؤيا يتصبب عرقا فيقول له ماذا فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت. عمر الفاروق الذي أعز الله به الإسلام، وجاء في بعض الآثار أن الإسلام يأتي يأخذه من يده ويقول هذا الذي أعزاني فيدخل الجنة بغير حساب. على بعض الروايات يقول عمر بن الخطاب في الرؤيا لابن عباس ورؤيا الصلحاء بشرى من بشرات النبوة يقول له الآن انتهيت. سؤال عصيب ليس بالهين، وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك لما علم شدة وطأة الأمر في الإمارة ما وضع ابن عمر، خشي على آل عمر، ما وضع ابن عمر مع الستة، لكن قال وابن عمر يشهد هؤلاء. وتزكية النبي تكفي، وتزكية الله من فوق سبع سماوات تكفي. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان الناس يرون الرؤى ويقولون للسلم على الرؤيا فيفسر لهم ويعبر لهم الرؤيا، فدعا الله أن يرى رؤيا حتى أنه رأى الرؤيا فقصها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حفصة قصتها للروايتان. في رواية حفصة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله، نعم العبد عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضاه، فقال لو كان يقوم من الليل فما نام بعد ذلك، يعني ما كان ينام من الليل إلا قليلا، فدلالة على صلاح ابن عمر رضي الله عنه، وكان أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاه فخرا أن ابن عمر رضي الله عنه كل من أراد أن يشهر سيف التمسك بسنة النبي يأتي يضرب أروع الأمثلة بمن؟ بعبد الله بن عمر رضي الله عنه الأثري الصالح التقي الزاهد الورع الذي يريد وجه الله ويريد الآخرة لا يريد الدنيا. قام عروة بن الزبير وقام عبد الله بن عمر وقام الثالث من؟ ما حد لا من؟ ما أذكر الآن الثالث، ما أذكر الثالث. فقال كل واحد منهم أدعو، قام عروة فقال أدعو الله أن يأخذ الناس من يأخذ عني إيش العلم، فحمل علم من السلام وكان من أقطار الأرض من ربوع الأرض مشارقها ومغربها يأخذون عنه علم الحديث. والثاني قام من هو في ذهني الآن يغفر الله لي. المهم هذا الرجل كان فقيها لكن في الجمال، ها لا مش أبو سلمة، قال اللهم إني أدعوك أن أتزوج أربع من النساء أجمل نساء العرب، يتزوج بنت علي بن أبي طالب وبنت ذكر أربع نساء وتزوج الأربع نساء وهم أجمل نساء العرب على الإطلاق. وقام ابن عمر بعدما دعا كل واحد ما يريد، قام ابن عمر قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقه عالي. فهذه دلالة على فقه ابن عمر رضي الله عنه وتقوى ابن عمر وزهد ابن عمر في الدنيا وإرادته الآخرة. الثالث ابن عمر، ترتيب ابن عمر ابن عباس لا أنس، أنس أكثر حديثا من ابن عباس، أنس ابن مالك رضي الله عنه خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قالت أمه هذا خويدمك يعني تصغر أنس، وأنس كان كبيرا عظيما قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والأولاد، فهو ما مات حتى دفن له أكثر من 200 يعني طفل أو نقول رجل من ذريته، وأيضا أكثر الله ماله وعمر كثيرا، دعا الله له بالبركة في المال وفي العمر وفي الولد. وكان أنس رضي الله عنه من أعظم الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتي يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة التي فيها الماء والعنزة التي يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فجزاه الله عن الإسلام خيرا. هذا الثالث. والرابع ابن عباس، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس شهرته تغني عن نتكلم عنه، لكن عبد الله بن عباس هو بحر الأمة أو حبر الأمة، يصح ولا ما يصح؟ حبر ولا بحر؟ طب هو حبر ولا حبر ولا حب؟ هو مثلث يعني، انا والتثليث يعني ايش؟ يعني الضم والفتح والكسر، صح كده؟ طيب هذا هو معنى التثليث. الغرض المقصود هو يقال حبر وحبر الأمة وأيضا بحر الأمة، بحر التفسير ابن عباس رضي الله عنه الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وأيضا كان ابن عباس باع الدنيا بأسرها وتذلل، تذلل خاضعا من أجل العلم فعز مطلوبا رضي الله عنه وأرضاه، كان ينام على خده ويصفه الريح من أجل أن يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج صاحب الحديث فيقول أبي وغير أبي يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا لأتيناك، قال لا العلم إيش يؤتى، يؤتى له العلم لا يعرفه لا يقدره إلا صاحبه ولا يقدره إلا الأفزاز، لأن الله يتخير أفزاز من الناس يعطيهم هذا العلم الشريف. فابن عباس كان يأخذ هذا العلم منهم وكان يسير خلف زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه ما يتركه لا شرقا ولا غربا لا نوما لا قياما، يأخذ من زيد بن ثابت كل ما عنده من الفتاوى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جر الناقة وأخذ بخطام الناقة فقال له زيد بن ثابت يا ابن عباس خل الناقة، يا ابن عم رسول الله خل الناقة، يبين شرف ومكانة آل البيت. ويقول ابن عباس لا هكذا أمرنا أن نأخذ أو نفعل بعلمائنا، فينزل زيد بن ثابت رضي الله عنه ويأخذ بيده فيقبلها ويقول وهكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه عن الإسلام خيرا حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعد ابن عباس يأتي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. جابر بن عبد الله كان صغيرا من أصغر الصحابة، كان صغيرا وكان تقيا ورعا، شاهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدر وإلا أحد. أحد ما كان صغيرا أيضا ما شهدها، كأبي سعيد الخدري أيضا ما شهدها لصغر سني، وكان جابر رضي الله عنه مات أبوه شهيدا. فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إيش كلم أباك كفاحا، كلم أباك كفاحا، قال ما تطلب؟ قال أرد إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. فلما علم أنه لا يريد شيئا، يعني لا يريد شيئا ها من الذي قدر، لأن الله قدر أن الذي خرج من الدنيا لا يرجع إليها مرة ثانية. الغرض المقصود جابر بن عبد الله رضي الله عنه مات أبوه وترك له بنات وترك عليه دينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وبركة وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم للنخل أو للثمر سد دين جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ثم تزوج عبد الله بن جابر بن عبد الله امرأة ثيبا، فقال له صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ما تزوجت؟ قال تزوجت ثيبا. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتلاطفها وتلاطفك؟ فبين له العلة فأقر وسلم نعم الرجل جابر عندما قال له ترك لي بنات وأريد امرأة تصلحهن، فأقره وسلم على هذا الزواج. أيضا جابر بن عبد الله له منة عظيمة على المسلمين، له منة عظيمة على هذه الأمة أنه حمل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأخير هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ورضاه الذي رده وسلم في غزوة أحد لأنه كان صغيرا، واستشهد أبوه أيضا في غزوة أحد وبشره وسلم بأن أباه في الجنة رضي الله عنه ورضاه، وبأبي أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر نفسه للصحابة وللتابعين ليأخذوا منه الحديث. ولذلك جاء رجل يسأل في المجلس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على الإسبال، فقام سعيد فقال على الخبير سقط، يقول على نفسه. قال لما؟ وهذا طبعا كما قلنا جائزة إن لم يكن هناك ثمة رياء ولا سمعة ولا إظهار للنفس. إن كان في الساحة لا أحد يتقن هذه المسائل إلا هو، له أن يظهر نفسه ويقول على الخبير سقط، كما قالت عائشة على الخبير سقط، وقال غير ذلك ابن عمر وغيره. حتى ابن عمر سئل عن مسألة قال أنس يخالفك فيها ويقول، قال أنس كان يفعل كذا، يعني كأن الصغار معهم، أو كان أنس يأخذ بخطام الناقة، كلام لا أريد أن أنا أقوله، لكن هو يبين أن أنس كان صغيرا ممكن أن يهم، فلا تعارضوني بمن بأنس. أنا الشاهد من هذه القصة هو أن ابن عمر يبين أنه أثبت منه، فخذوا عني ولا تأخذوا عنه عند الخلاف لا عند الإطلاق. ولذلك أبو سعيد الخدري لما سألوا عن الإسبال قال على الخبير سقط، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وسرد أحاديث الإسبال. فأبو سعيد أيضا ممن حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أم المؤمنين الفقية الحميراء رضي الله عنها وارضاها التي لها المنة العظمى على هذه الأمة بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الفقية التي كانت تتفقه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتستدل بها على الأحكام الفقهية، وهي نادرة من نادرات العصور، لأن النساء ليست هذه ساحتهن، وإنما علم الحديث للذكران من العالمين، لكن الله جل وعلا يفضل من يشاء بما شاء. فعائشة رضي الله عنها وارضاها التي حفظت لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي أروى الناس عن رسول الله، هي أقل من أبي هريرة بما يقرب 2000 حديث. ذكر أبو هريرة الأكثر. طيب ثم أبو مالك 2200. طيب ارجع كده لعائشة كم؟ 2210. وأنس 2200 وكم؟ 86. أنس يقدم على عائشة، يعني هي الثالثة. الغرض المقصود أنها حافظت كثيرا، هي تقدم على ابن عباس، تقدم على أبي سعيد الخدري، وتقدم على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فكانت من أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلتشتد همة أحدكم على أن يأتسي بهذه المرأة الفاضلة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الصديقة بنت الصديق، فليحفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دراية ورواية حتى تشرق شمسه على الأمة، فيعني تأتسي بها يأتسي بهم أو يأتسي به شباب الأمة، ويعلم الأمة ويخرج الأمة من التخبطات التي نراها ليل نهار من الذين يهرفون كثيرا بما لا يعرفون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ونبدأ إن شاء الله في عمق المسألة الأسبوع القادم وإلى الأحاديث. كان مفترض أن نأتي بحديث معين نتكلم عليه، لكن أنا شغلت عنه وقلت نفرد له يوما واحدا، هي مسألة أذان المرأة وإقامتها للصلاة، هل يصح الأذان ولا لا؟ لأن الشيخ الألباني يعني خالف جمهور أهل العلم وقال المرأة لها أن تؤذن ولها أن تقيم وتصلي، وأتى بحديث بذلك. سنبين هذا الحديث، لأن جمهور أهل العلم يرون أن الأذان إعلام والإعلام ليس على المرأة، وهذا الراجح الصحيح. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ نفصل فيه حديثين. نعم. الآن يعني أريد للإخوة سأتكلم عن الإسناد وأنتم تضعونه حكما للحديث كما بينا الأسبوع الماضي. نقول الحديث الأول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل الجنة مرد أو جرد إلا موسى، كل واحد أجرد إلا موسى عليه السلام، فإن له لحية إلى سرته. حتى اللفظ يعني شوف لحية إلى سرته، يعني حتى الشيخ الألباني يرى إن ده قطح في الجرح التعديل، يعني يقول ده قطح في الراوي، يعني لو قالوا على الراوي مثلا قالوا له هذا الراوي يروي الحديث فيقول هذا الراوي لحيته إلى سرته، فيقول هذا غمز فيه. كيف ذلك؟ أحسن، هو يرى أن الوجوب وما يرى السنة، يرى الوجوب أنه إيش؟ أنه يأخذ على القبضة، إما إذا لو طول لحيته لغاية ما تنجر أو تكون لسرته ده قطح فيه، لأنه ما يفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الوجوب أنه يأخذ من إيش؟ من القبضة ويشير إليه فيقول هذا غمز في هذا الراوي وجرح فيه. يعني المسألة متلخبطة كلها في المتن وفي الإسناد. الغرض المقصود الإسناد رواه ابن عدي عن شيخ ابن أبي خالد البصري، حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوع عن سلسلة من الذهب. أه؟ إلا ما قبله. أي حد ده؟ عمرو بن دينار قرين من؟ يقولنا حتى لو الراوي يعني خالف فيه قال عمرو أو عبد الله والاثنين ثقات، فهذا يعني يوهم الراوي لكنه لا يقدح، دي من باب العلل كما ذكرنا قبل ذلك، من العلل التي لا تقدح بصحة الحديث. نعم، حماد بن سلمة مشهور ثقة ثبت ولكنه تغير بآخرة، عمرو بن دينار جابر بن عبد الله رضي الله عنه من أروى الناس عن رسول الله، روى ابن عدي في الكامل، أتى بالحديث من طريق شيخ ابن أبي خالد البصري. عند الجماعة من عندكم ولا مش عندك؟ طيب، هذا الحديث قال فيه بعض العلماء باطل، وأنا أريد حكم منكم الكلام على هذا الحديث. هذه السلسلة ليس فيها ثمة شيء، الكلام كله عن شيخ، شيخ هذا قالوا يأتي بالبواطيل. طيب، وأيضا قال عنه ابن حبان يروي المعضلات عن الثقات. هنا العقيلي في التعفاء قال لا أصل له، منكر، لأنكم قولان لأهل العلم ونريد منكم الترجيح، باطل لا أصل له منكر، نعدي قال باطل. وهنا قال الأخير في كتاب الضعفاء قال لا أصل له منكر. الإسناد نظيف إلا شيخ البصري، وشيخ التهم. الآن الإخوة تجمع بين القولين وتأتينا بقول رارح إن لم يكن يعني هذه الأقوال صحيحة. الإسناد أولا قال أهل الجنة جرد إلا موسى عليه السلام فإن له لحية إلى سرته. وهل اللحية للسرة هذه فضيلة؟ كان أهل الجنة لهم فضائل، هل اللحية للسرة فضيلة؟ فضيلة؟ ها؟ اطلاقها فضيلة، لكن هو أهل الجنة معروف أن أهل الجنة مرد، معروف أن أهل الجنة مرد، والتخصيص هذا يدل على الفضل. المتن فيه ما فيه، لكن الإسناد الآن قال فيه أن عدي باطل وقال الأخير لا أصل له منكر. فضل حلل القولين على ضوء ما درسنا الأسبوع الماضي والذي قبله. فضل الكلام لكم ليس لي. إخوة ترضون بهذا التصنيف؟ يعني هو باطل ولا منكر ولا لا أصل له؟ بس هو الذي أريد ده سؤال. حسن باطل، وما معنى الباطل عندك؟ الآن فسر باطل وبعدين انتقل للثانية. ثبت أول الإسناد موجود، البطلان إيش البطلان؟ طيب كيف توجه كلام الأخير عندما قال لا أصل له منكر؟ طيب لا بس لا بد لها من تشي من شاه الآخر، قال لا أصل له منكر، والله كده جمع بين النقيضين. نعم أحسنت، ده الإطلاق، لكن هو ده أم الإشكال هنا. أحسنت، ربنا يحفظك. وقال منكر خالف رواية الثقات. أحسنت، وليس عنده سند فجمع جمع بين النقيضين. أحسنت، لا فض فوق. الآن فسروا لي بقى كيف يجمع بين النقيضين. قال لا أصل له، مع أننا ولدنا إيش السملة موجودة صحيح ولا لا؟ الأصل موجود الذي ينبني عليه. لا أصل له، منكر. لا حول ولا قوة. المحدثون نصري. لا سند صحيح. أحسنت. لا هذا التأويل صحيح، أنه يقال لا أصل صحيح له. لا أصل صحيح له. لا بد من هذا التقييد. لما جمع بين النقدين قال لا أصل له هو منكر، عرفنا أن المنكر من رواية الضعيف الذي يخالف دائما إيش؟ الثقات، ويهم كثيرا على الثقات. يبقى هو أصلا له سند، لكن هذا السند لا يكون إيش؟ بس يبقى لا أصل له صحيح، لا بد تقيد هذا التقييد. لكن لو قال لا أصل له مطلقا كان الإشكال هيكون إيش؟ أعظم. لما؟ لأن السند هو الذي رواه. مش درست الأمر ده يا إخوة؟ أنت موجود الآن. أنا أتيت بخمسة، مش بخمسة، باثنين وأقران الاثنين في المسألة، والآن هخليهم يجيبونك. الإخوة درسنا هذا الأسبوع الماضي ولا لا؟ نعم. تكلمنا على لا أصل له ما معنى ولا لا؟ نعم. طيب احنا قلنا إذا لا أصل له منكر، بيّن لنا مراد العقيدة. لا صح أن نقول لا أصل له إطلاقا، لأن إيش؟ السند موجود، يعني لا أصل له صحيح. طب الحديث الثاني، كان إذا أخذ من شعره، وده استدل به الإمام الشافعي على أنه من أخذ من أظافره أو شعره أن يدفن هذه البقايا، والعوام كثيرا ما يعملون بهذا. وطبعا هذه عمدة كلام الشافعي، عمدة مذهب الشافعي في هذا. وصراحة الأحكام فرع عن التصحيح، وسنرى هل هذا صحيح أم لا. كان إذا أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو احتجمه يبعث به إلى البقيع فيدفن. حديث في العلل ابن أبي حاتم رواه في الجرح والتعديل، وفي العلل على ما أذكر من رواية يعقوب بن محمد الزهري عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. ما رأيكم في هذه السلسلة؟ هل فيه كلام يا باشمهندس؟ فيه كلام. ايش الكلام اللي فيه؟ يقول يا عرب الزبير تعالى. طب هو مش عوج يعني، هل عروة سمع من، هل في خلاف على عروة سمع من عائشة ام لا؟ حسن، في خلاف ان عروة سمع من عائشة؟ لا هشام. طيب عروة هو عن ابيه، هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. ما قال ذهب ده لؤلؤ، مش ذهب مصفى، هذا لؤلؤ صحيح؟ لكن قبلهم من؟ يعقوب. صراحة يعقوب مختلف فيه. مختلف فيه، وثقه بعض الناس، ما وثقه قال صدوق وبعضهم ضعفه، يعني من حاجة قال صدوق كثير الوهم. أما الذهبي قال واهم، قال جمع بين الاثنين، فضياع. إذن عندنا علة أولى وهي يعقوب. العلة الثانية قالوا يعقوب لم يسمع من هشام. إذن لهذا الحديث، هذا الحديث سنقول هو في ضعف، صح كده؟ هو الحكم لكم هنا، تملا الفراغات منكم. في ضعف وانقطاع. سنرى في علتان، العلة الأولى اختلاف في يعقوب، والعلة الثانية انقطاع. لم يسمع من هشام يعني الانقطاع. بأيهما تعصب؟ بالانقطاع. تعلي الحديث بإيش؟ الشخص نفسه. لا لا بقى، احنا عايزين نشوف فوارس الميدان اللي درسوا معنا. الآن عندنا علتان. الحديث صراحة لا يصح، حتى أخذ الحكم منكم هنا، لا صح، لا يصح أن احنا أصلا نحتج به. وكما قلت لكم، قول الشافعي بوجوب أنك تدفن الشعر أو الأظافر، هذا كلام لا صح، لأن الحديث الذي اعتمد عليه حديث ليس بصحيح. يبقى لنا أن نقول هنا الحديث لما بحثنا في إسناد وجدنا له علتين، علتان للحديث. العلة الأولى يعقوب مختلف فيه، والذهبي يرجح أنه واهي الحديث، وهذا رجح صحيح، ورجح يهم كثيرا واهي الحديث. والعلة الثانية أن يعقوب قال العلماء لم يسمع من هشام، وجاء الحديث بإيش؟ بالعنعنة. هنرجع لسنة كاملة شرحنا فيها مسألة حديث العنعنة. تفضلوا. إن ثبت عدم سماعه فهذا تدليس. أولا تعصب الجناية بإيش؟ الحديث، علة الحديث هنا انقطاع يا شيخ. نريد الآن تدقيق النظر. طيب القول الأول بالانقطاع، القول الثاني بالانقطاع، بالضعف. العلة اللي هتعلم بها الحديث إيش؟ صبرا. طيب ماشي، أخذنا قولك وقول الشيخ خالد، قولان مختلفان، نشوف من يوافق ومن يخالف. ضعف الراوي. ماشي، أنا هسألكم عن التعريف بعد ذلك. دكتور من انقطاع، يبقى عندنا انقطاع، عند اثنين انقطاع واثنين ضعف الراوي. ها ضعف الراوي، ضعف الراوي. انقطاع ثلاثة وثلاثة، تعادل. ضعف الراوي. اسمر شيخ، اسمر. لا اسمر اسمر اسمر، خلاص انا اسأل عن التعريف. شعبة ضعف الراوي. باشمهندس سامر، ضعف الانقطاع. أكنت أرجو أن تخرج منك. ها الانقطاع، الانقطاع ستة الانقطاع. ها شيخ ها صبرا الانقطاع خلصتم؟ أبو ريد التعليل الذي قال بالانقطاع لما علل بالانقطاع؟ نعم يا دكتور. طيب اطلاقا ارسال نجوزها على انها ارسال تجوزا على قول عبد البر وغيره. طيب ها لا يبين هو يهم كثيرا. ها فالطب الراوي ضعيف فاذا واضح ضعف الراوي، انما اسقاط الراوي غير معروف هل هو ثقه ام ضعيف. ما رايكم؟ احتمال يا شيخ بالضبط. هذا شيخ حسن على قول رجل رجحته الشيخ على ان يعقوب هو الاختلاف اختلاف قال واهم والثاني قال صدوق يهم كثير. فانا ما ارى فرق بينهم. صدوق في نفسه صالح تقي لكنه في الحديث ايش ذاهب على انه ضعف كثير في كذا في الوهم الارتفاع من لوازم الوهم. طيب الوهم. طيب ممكن يقول ان الارتفاع يا شيخ ممكن يقول انا تعبت انها خرجت منك. هات يا باشمهندس اللي عندك. لا هو اصلا هو لم يسمع من هشام، ممكن يكون سمع من غير هشام. واسطه في واسطه بينه وبين هشام. ممكن في احتمالين يا شيخ. ما هو من وهمي. طيب هو مش من وهمي، هو ممكن يكون نقول هو اصاله طالما لم يسمع فهو واهم، وايضا لابد ان يتهم بايش؟ تدليس. لم يسمع من هشام، ثبت انه لم يسمع من هشام. فالصحيح الراجح ان احنا ايش نعصبها بالضعف. تحليل بالانقطاع محتمل صحيح ولا لا؟ احتمال الساقط يكون ثقه، واحتمال الساقط يكون كذاب، واحتمال الصادق يكون الساقط يكون صدوق. في احتمالات ولا ما في احتمالات؟ فيعتريها احتمالات كثيره، اما هذه لا احتمال فيها. هو واهي او صدوق اتغير كثيرا الاثنين واحد. يعني هو يهم كثيرا. صح؟ وقد يضبط في الرواية. وقد يضبط، وقد دي للتقليل مش للتكثير عندك، صح ولا لا؟ فالصحيح الرأي أن نعصب الجناية بالضعف لا بالانقطاع، الانقطاع يحتمل. فإن وجهة النظر في مسألة أنه يرفع أو غير يرفع قوية، لكن الصحيح الرأي أن احنا نأخذ غير المحتمل وندفع المحتمل. طيب حكم الحديث بقى. حكم الحديث. نغير. لا. حسنا. لغيره. لغيره نعم. حسن كيف؟ طيب يعني حسن لغيره. ها طيب ايش حكمه؟ طيب انتم اين غيره؟ ها اين غيره؟ ضعيف جدا. نعم احسنت. الحكم الصحيح ان يقال ضعيف جدا. ماشي. هذا بقى افضل ناس بتوع احذيه، راجل حذاء يعني عالم راوي هذا الحديث. أي نعم. من لبس نعلا صفراء خلي الناس كلها صفراء. من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك لقوله تعالى صفراء فاقع لونها كسر الناظرين. الرجل استشهد كلام القرآن كله يمشي أصفر. يعني حديث عظيم لأهل الصفر، مع أن الأصفر يعني جاء ورد بعض الأحاديث من رأيت في وجهه صفار أو أصفر رأيته أصفر الوجه ليس من مرض فاعلم أنه منافق. في الوجه الصفار في الوجه ده حديث برضه ضعيف جدا عشان ما حدش يغلط. أي واحد أصفر هتشوفوه هتضربوه بالليلة. لا سلام أقصده يعني متضارب هنا، يعني الصفار في اللون الأصفر في النعال يخلي الوجه مسرور وفي الوجه يخليه منافق. عجيب الوضعين هؤلاء ما عندهمش مخ. فقال من لبس نعلا صفراء لم يدخل في سرور ما دام لبسها، وذلك لقوله تعالى صفراء فاقع لونها يسر الناظرين. هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في العلل رواه طيب ابن عثمان العسكري عن ابن أبي العذراء أن هو الذهبي في الكاشف قال ممن عرف بأبيه، يعني هو ما يعرف اسمه مش معروف، لما ترجمه أنه عرف بإيش؟ بأبيه. ممن عرف بأبيه ابن أبي العذراء عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. لو سمحتم دعونا من العلل الآن، واحد يكلمني عن هذا الإسناد فسأموت كمدا إن لم يخرج أخ من طلبة الحديث اللي درس معانا على السبورة يكلمني عن هذا الإسناد. إخوة السند دعوكم من الاثنين. طيب أنا ما أريد الكلام عليهم. ذهب ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في أنفسهم فقط. أنا فسهلت لكم المأمورية الآن. لا ماشي باشمهندس ايه عندك؟ ابن جريج وان كان ثقه فهو مدلس يا اخوه ومراسيله كلب كالريح. ابن جريج معروف قالوا كان يدلس عن من هب ودب اللي رايح واللي جاي ضعيف موضع كذاب ما يهم فتدليسه لا يمكن ان يخبر هو مدلس ابن جريج وقد عنعن هذه الوحيده هذه عله هي موجوده. طيب وهو ثقه في نفسه هنا انت اتيت بمشكله ثانيه بقى لان ابن جريج يعتبر من اروى الناس من اروى الناس واثبتهم فاعطاء هذه معترك وفي فيه لطيفه اسناديه عاليه اجتهاد الثاني عطاء عطاء من عطاء بن ابي رباح الثقه الثبت المكي ولا المديني المكي عم ابن عباس رضي الله عنه طبعا عطاء اصلا هو اخذ علم التفسير ايضا من مين ابن عباس وقال عطاء من افقه الناس في ايش المناسك ولا في التفسير او في المناسك يا اخي في المناسك حتى هم لما قالوا الرمي قبل الزواج عولوا على قول من على قول عطاء. المهم هذا الاسناد فيه شيء الشيء الاول هي عنعنه ابن جريج وسنرى هذه عله اسناديه ام لا. الامر الثاني ابن ابي العذراء من هو؟ لا نعرفه مجهول. طبعا المتن انتهى الموضوع انت تسمع بس نقد دكتور السنه هتعرف ان من المتن من غير ما تنظر للاسناد تقول لا يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي الناس كلهم رجلهم صفرة مش ممكن يكون ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو المتن معروف فاحنا الان بنبحث في الاسناد صحيح؟ فالاسناد في العله الاولى ابن ابي العذراء مجهول. بعض العلماء قال هل ده موضوع؟ وما ادري ليش قال موضوع. عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عندنا عله ثانيه؟ التدليس. يلا عصبوا الجنايه بمن؟ الحديث يعلم بمن؟ بايش؟ لا لا لا ما في كلام عليه. انقطاع. طبعا اصلا ايضا روى موقوف. عله ثانيه او عله ثالثه. دعكم من هذه خلينا في هذه العلة التي تضعفون بها الحديث هل ضعيف؟ العلة التي تضعفون والحكم يكون عليكم الانقطاع بالجهاد تعرف يا احمد؟ كان تعلل الحديث في ايش؟ تدليس ابن جريج؟ لا تعلل الحديث في ايش الاول وبعدين هنتكلم عن هذا ها؟ هتعلل التدليس بالجهاد لان الجهاد يتوقف حتى يتبين حال المجهول هذا طيب ماشي تدليس ابن جريج يعني الآن لا تعلل بتدليس ابن جريج وتعلل بالجهالة ما رأيكم؟ اسفر شيخ خلاص أنا سأطلب منك التعليل تعلل الحديث بإيش؟ بجهالة الراوي ها تعليل الحديث بإيش؟ بين علتين طب الآن تعللون الحديث بإيش؟ بالجهالة والتدليس ابن جريج يذهب ما يعلل به جيد ايش التعليل عندكم انا اقول ها هنا يدخل الخوف حقا هنا يدخل الخوف المسألة ليست بالهينة صراحة مسألة مشكلة جدا اعتريها ما اعتريها من القرائن ومن ضبط مسألة ابن جريج مع عطاء يعرف كيف يعلل بس هي تدور على ذلك حسن الشيخ ابن جريج مدلس وهو من أثبت الناس في أعقاب طيب شدة الملازمة هي ثبتت في المدلس وإن عن عنعنت فإنها تمر تمر يعني أنت تمرر عن عنعنت ابن جريج نعم جيد عن عطاء عن عطاء نعم طيب جيد من وين أتيت بقى بالتمرير هذا أخي قال الشيخ ملازمته لأعقاب من بقى قال لك هذا لا أخوان مدلحين شيخ اترك يا شباب أسكت لأن ابن جريج عطاء بن أبي رباح وأكثر منه وهو أوثق الناس في عطاء طيب لكنه مدلس وقد عنعن والقاعدة عند المحدثين المدلس إذا عنعن لا تمر عنعنة إلا إلا إذا صرح بالتدليس هات الآلة الثانية ها إلا إذا أكثر ائتوني بأمثلة كثيرة وهذا الذي سأقول لكم معترك دامي هذا المثل الواضح الذي ردوا به على الذهبي في قاعدته ما وافقوا الذهبي على قاعدته الذهبي لما تكلم عن الأعمش والأعمش عن أبي وائل أو عن أبي صالح قالوا أكثر منهم فإذا عنعن تمر عنعنته لأنه إيش من المكثرين قالوا له طيب أنت نفسك ابن جريج مع عطاء لم تفعل ذلك، وهو أكثر الرواة عن عطاء، وهو أكثر ملازمة لعطاء، ومع ذلك لم تمر العنانة. تفضلوا. بدنا القاعدة طبقناها، رجعتها تمتحن. طبقناها مع الذهبي في الأعمش، ما طبقناها مع غيري، صح ولا لا؟ صراحة بعض العلماء أنكر على الذهبي هذه القاعدة وقال إن سبرت الرواة المدلسين الذين أكثروا عن مشايخهم ما من واحد مرة إيش عنانته، فإما أن تكون حالة خاصة في من في الأعمش العلل وقرائن أخرى، وإما أن تقول هي مضطردة وليست مضطردة فتذهب القاعدة بأصلها، ويبقى الأمر على التقعيد الأصلي والقاعدة الكلية في المعنعن المدلس إذا عنعن الحديث لا يمر حديثه حتى يصرح بالتحديث، أو تأتي رواية أخرى تعدد لنا أنه لم يأخذه من إيش من غيره. مفهوم؟ طيب أنا أقول الصحيح في ذلك أننا نقول عن علة بن جريج عن عطاء كما هي كما هي، لكن يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات، وهو كثرة الملازمة، وهو أثبت الناس في عطاء، والذي جعلنا نقف هو أن ابن جريج إذا دلس دلس عن كل من هب ودب، هذا الذي يوقفنا بأن يعني نقول بقوة أننا نعصب الجناية بإيش بالجهالة، لأن الجهالة تحتمل أن يكون ثقة، تحتمل أن يكون ضعيفا، تحتمل أن إيش نعم. فالصحيح أننا نعصب الجناية بالجهالة لا بالعنعنة، لأن عنعنة ابن جريج جاءت في رجل قيل فيه وأثبت الناس فيه وهو أكثر ملازمة له، فلنا أن نقول هذه ممكن تقوي لنا أنه يكون سامعه من عطاء، فنحيل الأمر على الأخف احتمالا وهو الجهالة، فتعصيب الجناية بالجهالة هو الصحيح الرائع، فنقول هذا حديث ضعيف، أو نقول موضوع على المت، لأن النظر لا يكون في الإسناد فقط، الإسناد والمت. طب الحديث قبل الأخير من أدرك رمضان بمكة، أنا ترويج للشيخ يحيى، ترويج للعمرة ولا بس ترويج ميت، من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان، هنيئا لأهل مكة، ده كله يسيب البلاد كلها ويروح يسكنوا في مكة على كده في رمضان بالذات. قال كتب له 100,000 شهر رمضان مما سواه، وكتب له بكل يوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة صبح وبالليل، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله صدقة يعني، وفي كل يوم حسنة، وفي كل ليلة حسنة. حديث عظيم طبعا، انت خذها قاعدة في المتون، ان وجدت حديث هذا فيه ضخامة الأجر فغض الطرف عنه، ولذلك هو هذا ايضا لجر العلماء انهم يقولون ان دعاء السوق ايش طيب والله يكرم، يعني اذا قال لا احد لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وحي لا يموت تكتب له 1,000,000 حسنة وتغفر له 1,000,000 خطيئة، فضعف الحديث من اجل هذا نفس الامر. فأنت يعني تدرك بمكة رمضان يبقى 100,000 شهر ورحمة الله واسعة، وأدرك الله هذه الأمة برحمته، لكن كما قلنا كل حديث فيه مثل هذا أعلم أنه من إيش من المراغبين الذين يقولون نكذب لرسول الله ولا نكذب على رسول الله جهلا منهم. هذا حديث ابن ماجة عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا، ائتوني بهذا الإسناد، دعوكم من ابن زيد العمي هذا الإسناد. زيد العمي هو اللي هو عينة الحديث، احنا نتكلم على هذا، هو عبد الرحيم ابن زيد العمي هو آفة الحديث، لكن سعيد وابن عباس انا اريد ذلك، اريد بس الكلام على سعيد وابن عباس. سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ماذا قال احمد سعيد بن جبير؟ قال مات سعيد والأم أحوج ما تكون إيش لعلمي. سعيد ثقة ثبت، هو من تلاميذ ابن عباس أيضا، وابن عباس طبعا ثقة مأمون، ابن عباس ثقة مأمون صح؟ لا يضرب التعديل والتجريح، هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أما عبد الرحيم هذا هو آفة الحديث، قال فيه النسائي ليس بثقة ليس بمأمون، قال فيه ابن حبان متروك وكذبه بعض العلماء، فاعطوني جملة لهذا الحديث. موضوع لا صح حديث موضوع ولا إلا فيه هذا الرحيم. طيب هذا آخر الحديث اللي هو انفلونزا الطيور، الدجاج غنم فقراء أمتي، يبقى الفقراء ماتوا خلاص بانفلونزا الطيور. قال الغنم الدجاج غنم فقراء أمتي، والجمعة حج فقرائها. يبقى أي واحد فقير ربنا هيهب له مال يقول لا ما أريد، أنا كل جمعة بحج، أحج في سنة مرة. أفضل شيء عندي مقالة الموضوع تحسين للفقير أن يذهب إلى بيت الله الحرام. قال الدجاج غنم فقراء أمتي والجمعة حج فقرائها. رواه ابن حبان في المجروحين من طريق عبد الله بن زيد بن السبوري. ايش ما اتيت بشهرات احمش اقرب عن هشام بن عبيد الله الرازي عن ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر. بس السلسله دي لو سمحت. اذا قال ابن حبان موافق اصلا طيب كلام ابن حبان. الحديث عن عبد الله بن زيد النيسابوري الملقب بمحمش قال هو آفة الحديث، وقال كذاب. علة الحديث هو النيسابوري هذا، قال فيه الدارقطني كذاب وقال هو آفة الحديث، لكن ابن حبان بعد ما روى هذا الحديث قال باطل لا أصل له. أنتم ماذا تقولون عن هذا الحديث؟ الدجاج غنم فقراء أمتي موضوع تخالفون ابن حبان؟ ابن حبان قال باطل لا أصل له. ضعيف موضوع. طيب كيف تؤول قول ابن حبان باطل لا أصل له؟ طيب نعم لكن هو قال باطل لا أصل له. أنا أريد تفسير هذا. لا لا البطلان المكر ولا أصل له، يبقى لابد أن نقيده ونقول لا أصل له. إيش صحيح؟ هذا الراجح الصحيح. سؤال قادم إن شاء الله نأخذ حديث أذان المرأة وكلام العلماء فيه وكيف صححه الشيخ الألباني، نتعرض له بسؤال قادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.